طيب بالنسبة لشيخ لمال التقاعد يبقى يأتي إلى الوارث بعد موت أبيه، فهل يأخذه هذا الوارث؟ ولم لا؟ هل هو سعى إليه أو كان أثر ربا من أبيه ولا لا؟ هذا نظام فرضوه فرضا، فإذا لم يكن له علاقة بالمعاملات الربوية جاز له كما جاز للمورث أن يأخذه. لكن عليه أن يحسب المال، يعني إذا ينظر هل هذا موضوع آخر، يعني مثلا هم كانوا يأخذون منه المال للتقاعد لمدة 20 سنة، فهو يحسب المدة هذه وينظر. نعم نعم نقول هذه مسألة أخرى معروفة هذه، يأخذ ما جمع له فقط وليس ما جمعه له من الربا.